فبين فائز كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.

ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى شعر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شرور المظال الذي أنزل فيه القرآن Thank you.